ولذلك تقول فلان غني، مش صح تقول كده، ولكن اذا قلت الغني على اطلاقه هو الله، مفهوم؟ فاذا اقبلت على امر يتطلب منك قوه تشيل مثلا حاجه، كان يجب تقول باسم القوي، عشان انت بتطلب معونة الصفة، مددك من الصفة. طيب بتقبل على شيء فيه علم، باسم العليم. بشيء عايز حكمة ودقة، تقول باسم الايه؟ باسم الحكيم. بشيء عايز مثلا قبض، باسم القابض. بشيء عايز بسط، تقول باسم ايه؟ طب في افعال كتير، في افعال كتير تعوز صفات متعددة، هل تقعد تجيب صفات الكمال بقى اللي لله اللي تناسب الفعل؟ طب ما تجيب الاسم الجامع لكل صفات الكمال، تقول بسم الله، تقول بسم الله وتنتهي الايه؟ وتنتهي المسألة. العلماء بقى لما يناقشوا في مسألة يوم يقول لك ايه يا اخي، الحق سبحانه وتعالى قال في اول سورة المائدة ايه؟ حرمت عليكم الميتة الى اخر، وهنا بيقول الا ما فيه ايه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. بعض العلماء سهل وقال لك وقد فصل لكم بعض ما حرم عليكم في سورة الايه المائدة، حرمت عليكم الميتة وتتدعو. فالمتنبهين او الذين لهم تنبه قال لا، ده سورة المائدة مدنية، ومعنى مدنية يعني بعد السور الايه، ودي سورة مكية. ايقول في السورة المكية وقد فصل لكم ما حرم عليكم في السور المدنية؟ طب ده دي جت بعدين. ام اللي بقى ربنا ادالهم نور بصيرة قال لك لا، ده هو لا يعني فصل عليكم اي في سورة المائدة عشان تجيب هذا الاعتراض، ده يعني ما جاء في سورة الأنعام أيضا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا وكذا وكذا وكذا، أي فصل عليكم في هذه الأمور. ويبقى الإشكال انتهى ولا لا؟ يبقى الإشكال انتهى. وأيضا يقول لك أنت لما تأكل حاجة ما ذكرش على اسم الله، إحنا لما نفسر بقى الذكر زي ما فسرناه يبقى ما فيش إشكالات، إنما واحد خلى الذكر القول. يقوم يقول له يا أخي اقرأ آية ايه، اقرأ الآية، قل لا أجد فيما أوحي إلي ايه محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ايه ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، مش كده؟ فإنه ايه رجس. وبعدين قال أو فسقا، بعد ما خلص ذكرى قال ايه او فسقا، ولا جابش او فسقا الا في قوله اهل لغير الله به. يبقى الفسق اللي احنا ممنوعين عنه اذا ذكر عليه غير اسم الله، اذا ذكر عليه ايه غير اسم الله. اتفهم كويس. وقد فصل لكم ما حرم عليكم، يجي برضو واحد من اللي مولعين بانهم يعني اقتربوا ولا خصوم الاسلام يقول بقى فصل عليكم ما حرم عليكم، ده في اشياء كتيره محرمه ومش موجوده في الايات دي. يقول له هو القران بس هو المنهج، ده القران والسنه، فاللي يجيبوا السنه داخل في اطار وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى ثابت بالكتاب ولا لا؟ يبقى ثابت بالكتاب. وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. احنا قلنا زمان في الاضطرار ان الاضطرار هو امر ملجئ الى شيء غير الاسباب الكونيه المشروعه، هذا مضطر. معنى مضطر يعني ايه؟ يعني شيء فقد ايه اسبابه المشروعه. كذلك الذي يريد ان ياكل ليستبقي الحياه، بقى الاكل جاي لاستبقاء الايه الحياه، فإذا لم يجد من الحل ما يستبقي به الحياة يبقى اسمه إيه بقى؟ اسمه مضطر. اسمه مضطر. مدام مضطر نقول خذ من غير ما أحل الله بالقدر الذي يدفع عنك الضرورة بالقدر الذي. طب هو إن ما كلش حيموت، نقوم نقول له كل من الميتة بقدر الضرورة، ما تشبعش يعني. ولذلك إيه؟ فمن اضطر في مخمصة غير مخمصة مجاعة غير متجانف لإثم أو فمن اضطر غير باغ ولا عاد. يبقى باغ ولا عاد يقول له انت مش بتحافظ على حياتك، خد بقدر ما يمسك الحياة، ما تاخدهاش شبع بقى وتقعد تفهم. حتى انهم قالوا ان لا تحمل معك منها، بس خد ما يدفع لك الايه. يبقى ده اسمه ايه؟ زوال الايه؟ زوال الاضطرار. اذا الاضطرار هو شيء فوق الاسباب، فوق الاسباب المشروعة للعمل. الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان الرخصة في إنه يتناول ما حرمه إذا كان إيه؟ إذا كان مضطر. إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. اللي هم من بقى؟ اللي قالوا أما قتلتم يحل لكم وما قتله الله يحرم عليكم إذا فقتلكم أولى من قتل الله. هذه صيغة الله. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم. معنى الضلال بالهوى أن تكون عالما للقضية ولكن هواك يعدل بك عن مراد الحق من القضية. مش ان ما يكونش عندك علم بالمسألة وبعد ذلك نقول له لا. ولذلك ادي الحتة اللي تحل لي برضو الاشكالات. الحق يقول في رسوله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. انظروا كيف يتسلل الخصوم الى ايه؟ الى محاولة نقض قضية عقدية. يقولون الله يقول انتم بتقولوا ربنا قال ان الرسول ما ينطق عن الايه؟ عن الهوى. وانتم تقولون ان الله يعدل رسوله بعض الاحكام. معنى ان يعدل له بعض الاحكام ان ساعه ما قالها ما كانتش موافقه الحقيقه. طب ساعه ما عملها كان بينطق عن الهوى ولا ما بينطقش عن الهوى؟ نقول له لا، ما بينطقش عن الهوى، لأن النطق عن الهوى يكون عند القضية في الحق واضحة، إلا أن هواه يميله عن الحق. ورسول الله يقول باجتهاد بشري، ورسول الله يقول باجتهاد إيه؟ يبقى ساعة ما قال باجتهاد بشري ما كانش بينطق عن مين؟ بينطق عن هوى. يبقى النطق عن الهوى يكون إيه؟ قضية الحق معلومة زي القاضي وقدامه الأدلة والبراهين وكل حاجة، إنما يعمل إيه؟ يميل تبع هواه. إنما قاضي الأدلة ما اتضحتش في ذهنه وبعد ذلك حكم بمن قدح في ذهنه، نقول لا غبار عليه في أن يقول، بدليل إن حتى القضاء البشري أو التقنين البشري عمل استئناف لمثل هذا الحكم. هو معنى الاستئناف اللي على الحكم اللي حكم من أول درجة طعن في القاضي بتاع أول درجة؟ لا أبدا. يجوز ان هو فيهم فهم، القاضي الثاني فيهم ايه؟ فهم اخر. والله يعرض لنا القضيه دي في مساله سيدنا سليمان وابوه داود، وداود وسليمان ايه؟ اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. ايه القضية؟ الراجل عنده مشية فنزلت على الزرع بتاع الراجل كلته، فسيدنا داود قال له خلاص ما دام كل الزرع بتاعك وهذا مقوم حياتك فخذ مقوم حياته وهي الماشية لك. مفهوم الكلام؟ يبقى دي خد مقوم حياتك وهو ايه؟ الزرع. خد مقوم حياته وهو ايه؟ وهي الماشية. سيدنا سليمان قال لا،